عدل الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن يعمل أول الأربعاء بحديث فيما يتعلق بأنه لا تنقطع أعمار المجابعة الأهلية في كوريا الجنوبية فيما يتنافى مع أمنية جميع أبناء الأمة في التوحيد وتطلعاتهم إلى السلام. ذكر الناطق في الحديث أن جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب من كوريا وخارجها يرغبون بالإجماع في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية تلبية لنداءنا التاريخي في العام الجديد والداعي إلى فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل بجمع قيادات وقوى الأمة الكورية كلها. كأن شرطمات العاملة تكرر منذ مطلع العام الجديد أنغام المجابهة الروتينية تحت لافتة الخلو النووي الشمالي وقضية حقوق الإنسان للشمال من جهة، ومن جهة أخرى تعلن كل يوم بالكاد إتياءات التحديد من الشمال والاستفزاز غير المتوقع وتدعي بأهبة المواجهة الثابتة والعقوبة الفعالة وتتحور في إثارة توجة الحرب لغاج الشمال في كل الأرجاء. إننا في علم بأن أفعالها الساية الأخيرة لنفخ جو لأزمة الأمن بإشاعة إدعاء التحديد والاستفزاز من الشمال تهدف إلى إنقاذ مصير باك كونهي التي تقع في خطر محدق والتخلص من أزمة نزعية عن المنصب في الوقت الحالي. إذا اختارت السلطة الكورية الجنوبية طريق المجابهة والاستفزاز التعيشة بغية تضليل أحوالها الداخلية المشوشة، قد يؤدي ذلك إلى تصادم فوق تصور والحرب ويسوق شرذمة العاملة إلى الحلاك المخزي في النهاية. وأكد الناطق أن شرذمة العاملة التي لا تقرر بعقلها أوضاع محيطها المتغيرة تغيرا سريعا ولا تميز عدو الأمة الرئيسية الحقيقي معتادة على تعويل على الدول الكبيرة وتتكلم في التبعية لأمريكا كما هي الآن، قد تذوق مزيدا من طعم المذلة والخنوع، فعليها أن تثوب إلى رشدها قبل أن تتأخر أكثر وتمسك بيد المصالحة التي مددناها لها وتعود إلى طريق شق مصير الأمة المستقل. وهذا مطلب لجميع أبناء الأمة ونصيحة أخيرة للتاريخ. إلا أن السلطة الكورية الجنوبية تشيه ظهرها عن هذا التيار الرئيسي، بل تحاول من الآن إجراء المناورات الحربية المشتركة كيري زولب والنصر تحت رئاستها مرة أخرى في أعدار المقبل بجلب المدخرات الاستراتيجية النووية الأمريكية. إذا أعرضت السلطة الكورية الجنوبية عن حسن نياتنا ونداءنا الصادق وسلقت الطريق الوحيد من المجابهة والحرب التعيشة خضوعا لأمريكا، قد تتخطى رحابة صدرنا وصبرنا حتى وستتحمل شرذمة العاملة المسؤولية التامة عن كل العواقب الكارثية المترتبة عن ذلك.